لا بعد ما مات بعد ما دفن وهو يدفن حتى عليه ها؟ ايش؟ ايه ما تم نعم حتى الوالدين حتى الوالدين لكن مسألة الوالدين أخف لأن الوالدين المنة منهما قليلة عليك والثاني ترجى إجابة دعوتهما نعم صلى الله عليه وسلم إذا لقيت أويت البرني نعم تطلب منها أن يستغفر لك نعم فهذا يكون خاص هذا خاص هنا هذا خاص نعم لو أنك ما غيرت يا آدم لو ما حصلت تقول واحد مشهور من المعرفة يعني مشهور بين الناس أو ربا أو يفعل أمان يعني يكون مشهور هل ندعو له هو أحوج من غيره أن يدعى له إنه في القبر هو أحوج من غيره أن يدعى له الإنسان العاصي اللي ما وصل معصيته إلى حد الكفر الدعاء له أوكت من غيره ينظر في البدعة إذا كانت مكفرة فهو ما يدعى له لأنه كافر نعم آخر واحد هنا حكمة لا عسى تصل إلى الإباحة ولولا حديث بعد يروى والله أعلم صحته أن الرسول وضع حجرا على قبر عثمان المضعون لكان الأصل عدم ذلك والله هذا اللي فعلوها يمكنهم فقهاء قاسوا هذه على العقيقة للذكر شهتان وللأنثى واحدة نعم هذه لا أصل لها هذه لا أصل لها نحن عندنا يقولون إنهم يضعون الحجرين هذون علشان يعرف حد القبر أول العوطة والثاني لأن لا يكون الحفر يتقدم حتى يحفر على القبر الثاني وأما أن المرأة واحدة والرجل الثنتين هذه ما عرفناها نعم نعم لا لا ما الشواهد من جهة التلقين أما السماع فأنا أشرت لكم أن فيها خلافا فيها خلاف طويل عريض ولا هذا موضع بسط نعم هل عندك عدم استحباب أن يسأل الإنسان من أخير دعاء الله هي المنة نعم نعم لكن في جانب الدعاء غالبا ما تكون هذه موضوعة سؤال الدعاء غير سؤال هو لا شك إن سؤال الدعاء ليس كسؤال المال وسؤال المساعدة على عمل من العمل ليس كسؤال المال تختلف الأسئلة لكن لا شك إن السائل فيه نوع تذلل للمسؤول طيب وإذا ليش إنك تقول الواحد يدعو الله لي ورا ما تدعو الله أنت بنفسك من يحول بينك وبين الدعاء نعم نعم لأنه قال الآن يسأل واستغفار له سبب لما حزن الآن حتى يفتح عليه فيجيب نعم لا التثبيت معناه ان الله يوفقه للصواب فيقول ربي الله ودين الاسلام في الجمله الاخيره منه يقول قل ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد نعم ذكرت الشرح انه ما يعمل مريض يعني يستمد وما يستمد ما في شك لكن هل انك تقول مثلا للرجل اخوك فلان مريض فادعو الله له بالشفاء كما نقول هذا الميت ادعو الله له بالتثبيت واستغفر له والمغفره